ولا تحمل. هذا إذا كان عدم إطاقته لا يرجى زواله. أما إذا كان يرجى كشخص مريض الآن للإنفلونزا ننتظر حتى يظهر. اقلب الشريط من فضلك.